بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثامن من الكتاب المسموع الجواهر المهداة في أحكام الطهارة والصلاة في مكان المصلي. المسألة 64: يشترط في مكان المصلي أمور. الأول: ألا يكون غصبا بأن يكون مملوكا للمصلي عينا أو منفعة أو مأذونا فيه صريحا، كقول مالك المكان صلي في هذا المكان، أو فحوى كالضيف ونحوه، أو بشاهد الحال كالصحاري التي يعلم أو يعلم من مالكها عدم المضايقة في الصلاة فيها. المسألة 65: إذا صلى في المكان المغصوب فالقول بصحة صلاته وإن أثم لا يخلو من قوة، إلا أن الأحوط الذي عليه الفتوى العدم. الثاني: أن يكون خاليا من النجاسة المتعدية إلى ثوب المصلي وبدنه. الثالث: أن يكون موضع الجبهة خاليا من النجاسة المتعدية وغيرها على الأحوط. المسألة 66: يشترط أن يكون السجود على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس عادة، وقد استثني من هذه القاعدة السجود على القرطاس. المسألة 67: لا يجوز السجود على القطن والكتان اختيارا، وفي جواز السجود على الخزف تردد لما أشرنا إليه سابقا من الشك في بقائه على الأرضية وخروجه عنها بالطبخ. المسألة 68: الأفضل مساواة الموقف لموضع السجود، وإن جاز التفاوت بينهما ارتفاعا وانخفاضا بقدر اللبنة، وهي قدر 4 أصابع مضمومة. المسألة 69: لا يجوز محاذاة المرأة للرجل في الصلاة أو تقدمها عليه، ويزول ذلك إما بالبعد بينهما بقدر 10 أذرع، أو بوجود الحائل بينهما، أو بتقدم الرجل ولو بصدره، أو يكون سجودها في محاذاة ركوعه. لباس المصلي. المسألة 70: يجب على المصلي ستر العورة وهي من الرجل القبل والدبر والأنثيان، ومن المرأة الحرة جميع البدن عدا الوجه والكفين والقدمين، من دون فرق بين ظاهرهما وباطنهما. وأما الأمة أي المملوكة فيجوز لها كشف الرأس. المسألة 71: يشترط في لباس المصلي أمور. 1: أن يكون غير مغصوب كما تقدم التفصيل في المكان، والحكم في الموضعين 1. 2: أن لا يكون حريرا خالصا للرجل إلا مع الضرورة الموجبة إلى لبسه، فإن الضرورات تبيح المحظورات، وكذا المرأة على الأحوط. ولا تجوز في الحرير الذي لا يتم الصلاة فيه كالتكة والقلنسوة، وهو الموافق للاحتياط. 3: ألا يكون متخذا من غير المأكول بأن يصلي في جلده أو شعره أو وبره، إلا وبر الخز وجلده على الأظهر، فيجوز الصلاة فيهما لاستثنائه من القاعدة. والأحوط عدم جوازها في جلد السنجاب ووبره، وكذا الثعالب والأرانب. 4: ألا يكون متخذا من جلد ميتة ذي النفس السائلة، سواء كان مما تتم الصلاة فيه أم لا. 5: ألا يكون ذهبا، فلو صلى في الذهب خالصا كان أو مموها به الثوب أو منسوجا به كانت صلاته باطلة، حتى لو كان مما لا تتم الصلاة فيه كالخاتم ونحوه. وكذا لو كان الخاتم مموها بالذهب فالأظهر الحرمة، ولا خلاف في تحريم لبسه على الرجال أيضا ولو في غير الصلاة. ستة، أن يكون ساترا للون البشرة، ويحتمل اعتبار ستر الحجم أيضا، والاحتياط لا يخفى. المسألة 72، لا تسقط الصلاة بتعذر الساتر بل يصلي عاريا، فإن أمن المطلع صلى قائما وإلا صلى جالسا. المسألة 73، الأحوط عدم الصلاة في فضلة ما لا يؤكل لحمه من الشعر والوبر الملقى على الثوب والروث واللبن والمخاط والريق ونحو ذلك. وأما شعر الإنسان نفسه بالنسبة إليه وإلى غيره فالأظهر عدم تناول الحكم له، وكذا عرقه وريقه وأظفاره ونحو ذلك، وكذا ما لا نفس له سائلة، فالظاهر أنه لا بأس بالصلاة في الشمع المتخذ من العسل في خاتم كان أو على ثوب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.